عالية الفرحانية يا نالية بحمد المولى العالية والأحباب تلموا عن جالية عمي وبويا ويا خالية الفرحانية يا نالية بحمد المولى العالية والأحباب تلموا عن جالية الفرحانية حنانية والفرحانية يا لالية ويا عمي.